قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لا يرحمه الله. إذن اللي لا يرحم الناس فقد سد باب الرحمة عن نفسه. فالسعيد في هذه الدنيا من رحم أمة الإسلام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعا وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحياء يا أرحم الراحمين. وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حاء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. طبعا العذراء البكر لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة. أما الخدر فهو ستر يجعل للبكر في جنب البيت. ومعنى قوله وجدنا الكراهة في وجهه لأنه لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم عنه الكراهة. ويؤخذ من هذا الحديث فضيلة الحياء وأنه من شعب الإيمان وأن الحياء خير كله وأن الحياء لا يأتي إلا بخير. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والفحش هو الزيادة والخروج عن الحد. نعم. والفاحش عند العرب اللي هو صاحب القبائح والبذيء. والفاحش أيضا ذو الفحش. أما المتفحش فهو الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. نعم. وكذلك المتفحش هو الذي يأتي بالفاحشة. إذن يقول لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. إذن هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحب حسن الخلق وأن حسن الخلق صفة من صفات أنبياء الله وأوليائه. وبعضهم فسر حسن الخلق قال: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وبعضهم فسره بأنه مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم، وكذلك الحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر وترك الاستطالة عليهم ومجانبة الغلط والغضب والمؤاخذة. نعم. باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء وأمره بالرفق بهم. حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقا بالقوارير. إذن هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى مع الدواب وحتى مع المحمولين على الدواب. وهنا سنقرأ الحديث ثم نشرحه بإذن الله تعالى. وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علي قال: زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجش، فقال: ويحك يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك حا. وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق بهن سواق أي يسوق الدواب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجش أي بمعنى يا رويدك أي أمره بالرفق، سوقك بالقوارير أي أنك لا تشد في هذا. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد أي أنه يستخدم الحدى وهو النشيد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجش أي أفق وأقلل لا تكسر القوارير لا يعني ضعفة النساء. وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يذكر حاد حسن الصوت. إذن قوله يا أنجش لا تكس القوارير يعني ضعفة النساء. ورويدك يعني هذا مصدر يعني ارفق ثق ثوقا رويدا، وفيه الأمر بالرفق بهن. وسوقك يعني ارفق في سوقك بالقوارير، يسمى منصوب بنزع الخافض. وسمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار، فالمرأة إذا شد عليها ربما بكت. فالرفق الرفق في النساء، والرفق الرفق بالبنات فيما يحبه الله تعالى. ومن أعظم الرفق بهم أن لا نمكنهم من المعصية وأن نسعى في إعفافهم، فهذا من أعظم الأعمال. طبعا الحديث يأخذ من جواز الحداء وجواز السفر بالنساء وجواز استعمال المجاز، وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم. نعم. باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. وحدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. طبعا هذا من ترفقه صلى الله عليه وسلم بمن حوله، فينبغي على الإنسان أن يكون رفيقا محبوبا مع رفقته. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، هذه الواو حاليا، وأضاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل استماسا للبركة. وبركته صلى الله عليه وسلم متعدية، ومن أعظم البركة الآن أن نأخذ بالقرآن وأن نأخذ بالحديث، لأنهما من إرث النبوة وهما من رحمة الله تعالى ونعمة الله. فربنا قال يعرفون نعمة الله، فهذا القرآن والسنة من نعمة الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكف شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. إذن قضاء حوائج الناس أسعد سعادة يجدها الإنسان في حياته. وفي هذا الحديث بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم لأجل أن يوصل إلى أهل الحقوق حقوقهم، وكذلك لأجل أن يسترشد مسترشدهم، وكذلك لأجل أن يرشدهم هو صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسألوا. وكذلك ينبغي على ولاة الأمر أن يكونوا بين الناس يسمعون منهم لأجل أن ينال كل إنسان حقه. وفي هذا الحديث بيان صبره على المشقة في نفسه لمصلحة من لمصلحة المسلمين، وكذلك إجابته من سأله حاجة أو تبريكا، نعم، بمس يده أو إدخالها في الماء كما ذكروا. وفيه محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وكان يقضي الحوائج حتى وإن كان في الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي حوائج الناس. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام.